جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وسدد خطاك ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم في حديث تميم رضي الله عنه ذكر للجزيرة التي بها الدجال، هل كان تميم يعلم عين الجزيرة؟ ذكر العلماء أنهم لا يعرفون عينها لأنهم ما وصلوها قصدا، وإنما وصلوها بعد أن لعب بهم الموج شهرا، ولم يكن هناك سبل ظاهرة يعرفون بها المكان، ونزلوا إلى الجزيرة في أقرب. فالمحققون من أهل العلم على أنهم لا يعلمون يعني عين الجزيرة. هل الدجال حي من ذاك الوقت إلى الآن؟ وكيف يجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تمر 100 عام إلا وقد مات من على الأرض؟ هناك مسألة مهمة يا إخوة، النصوص يجمع بعضها إلى بعض ولا يضرب بعضها ببعض، هذه مسألة مهمة للإنسان. إذا جاءتك النصوص فاجمعها ولا تضرب بعضها ببعض. فهنا المحققون من أهل العلم على أنه ما دل الدليل على بقائه فهو باق، ما دل الدليل على بقائه فهو باق، ومنه الدجال، وما لم يدل الدليل على بقائه فهو يدخل في الحديث. ولذلك المحققون من أهل العلم على أن الخضر ميت لأنه يدخل في عموم الحديث، إذ لا دليل يخالفه صحيح. أما بالنسبة للدجال فالحديث ظاهر جدا في بقائه. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف يجمع بين حديث ابن صياد وحديث الجساسة الوارد في قصة الدجال؟ حديث ابن صياد ذكره الإمام مسلم، وابن صياد أشكل وتحير على تحير فيه الصحابة، لأنه في الحقيقة يعني ظهرت منه أمور تدل على أنه دجال، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فقال: أتشهد أني نبي الله؟ قال: بل أنت تشهد أني نبي الله. فاستأذن عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي تظن فلن تقدر عليه، يعني إن يكن الدجال فلن تقدر عليه. ولما كثر الكلام في أمره وظهرت منه أمور تخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم في النخل من أجل أن يسمع منه. وأخذ العلماء من هذه القصة فائدة، وهي أنه يجوز التجسس على من تظهر منه الريبة، يعني من يخشى منه على المسلمين يجوز أن يتجسس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخبأ له، لكن أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما خبأه له، فقال: الدخ، أراد أن يقول الدخان ولم يستطع. وتحير الصحابة في أمره، لكن التحقيق أنه دجال كاهن وليس الدجال الأكبر، أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، لأن الدجال لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة مع غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يدخلها مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله قد حمى المدينة من الدجال في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فكيف يدخلها مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني أن الدجال عظيم الخلقة، كبير الخلقة، جسيم. وابن صياد وابن صائد ليس كذلك. والأمر الثالث أن الدجال عقيم لا يولد له، وابن صياد ولد له، ولكنه كاهن وصاحب دجل كبير، ولذلك تحير فيه حتى الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك نقول التحقيق أيها الإخوة أن الدجال الذي في الجزيرة هو الدجال الأكبر الذي سيخرج في آخر الزمان، وأما ابن صياد فهو كاهن دجال من دجاجلة الزمان. نعم. أحسن الله إليك. من أو ما هي المشرق التي ذكرت في حديث الفتنة، ومن هو الجهجاه؟ هذه ستأتي إن شاء الله إذا كتب الله لنا يعني عمرا وتكلمنا عليها، والعلماء لهم كلام في مسألة يعني المشرق، وقد جاء في بعض النصوص تحديد يعني الأماكن في نصوص صحيحة. نعم. يقول هل إبليس موجود إلى الآن أو يخلفه شياطين أخر؟ إبليس طلب من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، أن لا يميته إلى يوم القيامة، فقال الله عز وجل له إنك من المنظرين، فماذا قال؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا طلب أن ينظره الله؟ ليتوب؟ لا، ليغوي بني آدم. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أقعد لهم في صراطك، أصدهم عن الصراط المستقيم، ولن أدخر جهدا، سآتيهم من جميع النواحي التي أستطيع من أجل غوايتهم. ولا زال وهو في كل يوم ينصب عرشه على الماء، ويأتي أتباعه فيقول أحدهم لا زلت به حتى فعل، فيقول ما صنعت شيئا، ويقول الآخر ما زلت به حتى فعل، فيقول ما صنعت شيئا، يقول لا زلت به حتى عق والديه، قال ما فعلت شيئا، يوشك أن يبرهما، قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت أنت. فيأتيه آخر فيقول ما زلت به حتى أصاب دما حراما، فيقول أنت أنت، ويلبسه التاج. كل يوم ينصب عرشه لأتباعه يكافئهم من الأكثر غواية، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك مساكين الذين إذا قلت لهم هذا الأمر حرام قال أنت شكاك ما تثق، تقول لا يجوز يا أخي أن تجعل امرأتك تخلو مع أخيك، قال أنت شكاك ما تثق بهذه المرأة، أنت قلبك مريض تفكر في الزنا، ولذلك تعتقد أن كل الناس يزنون. ونحن نقول والله ما نثق بإبليس، وإبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحم والموت، والله نقول الحم والموت ولو اجتمعت الأرض ومن فيها على غير هذا. حرام أن يخلو الرجل بامرأة أخيه الأجنبية عنه، لأنها قد تكون ليست أجنبية منه، فبعض الناس يناديه الأطفال يا عم ويا خال، يقول له يا عم ويقول له يا خال، أخ للزوج وأخ للزوجة، لكن الكلام عن المرأة الأجنبية ليس من محارمها، لا يجوز. بعض الرجال تقول يا أخي اتق الله لا تجعل امرأتك تخالط الرجال، تذهب معهم في العمل، تشترك معهم في المدرسة، تضحك معهم، يعملون الإفطار وكذا. قال أنتم مرضى شكاكون. نقول والله نحن نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والإمام أحمد ذكرت هذا، الإمام أحمد رحمه الله ذكر عنه أنه عندما أغشي عليه كان ابنه عبد الله يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، يلقنه، فكان يقول لا بعد لا بعد لا بعد، فلما أفاق قال له ابنه أن إنك كنت تقول كذا وكذا، فقال إن الشيطان عرض لي فقال فتني يا أحمد فتني، لم أستطع أن أغويك، جاءك الولاة فقالوا القرآن مخلوق، فقلت القرآن كلام الله، ناظروك قلت القرآن كلام الله، حبثوك قلت القرآن كلام الله، جلدوك قلت القرآن كلام الله، جلدوك حتى جرحوك فحشوا الجروح بالملح فقلت القرآن كلام الله كما قال ربنا. فلما كشفت الغمة أرسل لك الولاة الأموال فرددتها وأبيتها وزهدت في الدنيا، فما استطعت أن أغويك لا بشبهة ولا بشهوة، فكنت أقول له لا بعد بعد، لا زالت الروح يخاف الفتنة. وهكذا المؤمن يخاف الفتنة على نفسه، يخاف الفتنة على أبنائه، يخاف الفتنة على زوجته، يخاف الفتنة على أحبابه، فيكون حذرا ويعلم أنه في صراع مع الشيطان. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا أجمعين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.